الأخ يقول أنه سمع أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس العباءة على الكتف، فهل من الممكن أن نوضح ذلك؟ ويعني هل هناك أحاديث تنص على هذا أم لا؟ الجواب أن هذا الكلام أخي الفاضل، هذا الكلام الذي ذكرته يتعلق بالبلاد التي تلبس فيها المرأة العباءة فتفتو بها جسدها بطريقة متكاملة لا تظهر شيئا من مفاتنها. فلأجل هذا نص أهل العلم في هذه البلاد على عدم جواز لبس المرأة العباءة على الكتف لأمرين. الأمر الأول أن في لبسها على الكتف تشبها بالرجال، فإن الرجال في أرض العرب إذا لبست العباءة فإنما تلبسها على الأكتاف، فالمرأة إذا لبست عباءتها على كتفها شابهت الرجل في لبسته، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلعن المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة. الأمر الثاني أن في لبس العباءة على الكتف تفصيل لأجزاء من جسد المرأة يحدث منها فتنة، وهو تفصيل الرقبة والرأس وحزم الكتفين، ويحصل التصاق بالعباءة على الثديين أكثر من لو لبست المرأة العباءة على رأسها. فنهي أهل العلم مرتبط بهذه المفاسد التي ذكرتها، والأحاديث الواردة إنما هي في وجوب أن تلبس المرأة ما يستر جسدها سترا تاما، وليست مفصلة هل تلبس العباءة على الكتف أم على الرأس، وإنما أمرت بأن تلبس المرأة الملابس التي لا تفصل جسدها ولا تظهر شيئا من زينتها. وكما تعلم في الآية أن الله عز وجل قال يدنين عليهن من جلابيبهن، فإذا أرادت المرأة أن تدني فإنما تدني على كل جسدها من فوق رأسها، فإنها إن لبست العباء على الكتف فإنها لم تدني على جزء من الجسد وهو الرأس جلبابها، وإنما أدنته من الكتف فما أسفل، وهذا يعتبر فيه مخالفة لمدلول الآية، والله أعلم.